إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 52 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ الفوزان حفظه الله، وكنا قد بدأنا في اللقاء الماضي الكلام على أحكام صلاة العيدين، ونكمل الكلام في أحكام صلاة العيدين اليوم بمشيئة الله تعالى. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة. قد يقول قائل: لماذا؟ الأمور ليست بالقياس على صلاة الجمعة، وإنما هذه سنن متبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة. لماذا؟ قال: لما روى مسلم عن جابر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. إذن نحن كذلك نصلي ونبدأ صلاة العيد بالصلاة قبل أن نخطب، وبعد أن نصلي نخطب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قد يقول قائل: إن الأمر يحتاج إلى أذان حتى نوقظ الناس، إن كانت صلاة الجمعة التي هي في وقت الظهيرة يؤذن لصلاة الجمعة، فمن باب أولى يؤذن لصلاة العيد، مش كده ولا إيه؟ يعني لو كان الأمر بالعقل وبالقياس لكان إذا كانت صلاة الجمعة يؤذن لها وهي في وسط النهار، فلماذا لا يؤذن لصلاة العيد؟ نحن نؤذن لصلاة الفجر، لماذا لا نؤذن للعيد؟ لأن هكذا السنة. الأمور العبادية لا يقال لها لما. من الممكن أن نقول: ما الحكمة في هذا؟ وقد يتكلم العلماء عن الحكمة، لكن في النهاية الذي يحكمني وأحكمك ماذا؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، دين، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. لماذا؟ لأن الله قال ذلك. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أو فعل. واضح يا إخواننا؟ والحديث في صحيح الإمام مسلم. طيب، كيفية الصلاة؟ طالما هنبدأ بالصلاة لا يوجد أذان ولا إقامة، يبقى ندخل في الصلاة، فالصلاة كالصلاة المعهودة ولكن في بعض الزيادات فيها، وهي التكبيرات والزوائد، هما ركعتان كصلاة الفجر وكصلاة الجمعة، ولكن بقراءة فيها جهرية، جهر كالفجر وجهر كالجمعة، ولكن هناك تكبيرات زائدة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. قال: ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6 تكبيرات. يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، يبقى معنى ذلك أن الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام وليس بعد تكبيرات الزوائد. فقال: بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ثم يسكت. إذا بعد تكبيرة الإحرام نستفتح، اللي هو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو أي دعاء من أدعية الاستفتاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل التعوذ والقراءة يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، التكبير بعد ذلك وقبل التعوذ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والقراءة. يكبر 6 تكبيرات، وتكبيرة الإحرام ركن لا بد منها، لا تنعقد الصلاة بدونها، وغيرها من التكبيرات سنة. يبقى تكبيرة الإحرام هي الأساس لأنها ركن، لكن التكبيرات الزوائد هذه سنة. قال ثم يستفتح بعدها، لأن الاستفتاح في أول الصلاة، ثم يأتي بعد الاستفتاح يعني بالتكبيرات الزوائد 6. يبقى الاستفتاح بعد تكبيرة الإيه؟ الإحرام. ثم يأتي بعد الاستفتاح بالتكبيرات الزوائد 6، ثم يتعوذ عقب التكبيرة 6، لأن التعوذ للقراءة فيكون عندها ثم يقرأ. واضح؟ الأمر سهل كده. قال ويكبر في الركعة 2، يبقى بعد ذلك سيصلي الركعة الأولى كسائر الصلوات. ويكبر في الركعة 2 قبل القراءة 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، يبقى 12 تكبيرة. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وإسناده حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. كذلك صح عن السيدة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5، رواه أبو داود بإسناد صحيح. طيب الشيخ هنا المؤلف جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة. فلما جاء الشيخ لتطبيق ذلك جعل 7 الأولى أدخل فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية أخرج منها تكبيرة الانتقال بدون حجة. واضح؟ فإما أن يجعل بعد تكبيرة الإحرام 6، فيجعل في بعد تكبيرة الانتقال كام؟ 4، ويبقوا 12 تكبيرة، 7 في الأولى بتكبيرة الإحرام و5 في الثانية بتكبيرة الانتقال. ولكنه لم يضطرب قوله في المسألة. واضح الكلام ولا لا؟ والراجح أن 7 غير تكبيرة الإحرام، وأن 5 غير تكبيرة الانتقال، يبقى 12 تكبيرة غير تكبيرات الثابتة أصلا في الصلاة، وهما تكبيرة الإيه هنا في هذا الموضع، سيكون الأولى تكبيرة الإحرام والثانية تكبيرة الإيه؟ الانتقال. واضح الكلام؟ واضح الاستدراك على الشيخ؟ لأن الحديث بيقول إنهم 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الثانية، وحديث عائشة كذلك 7 في الأولى و5 في الثانية. الناس بتسمع تكبيرات لم يفصل بينها الراوي ولم يقل هذه التكبيرات دخل فيها تكبيرة الإحرام والانتقال أم لا. فإما نقول بدخول التكبيرات يبقى 6 بعد تكبيرة الإحرام و4 بعد تكبيرة الانتقال، تمام؟ ويبقى ادخلنا التكبيرتان اللي هي الإحرام والانتقال في العدد، وإما نخرج الاثنين من العدد. واضح الكلام يا اخوانا؟ لكن أن ينتقي فيجعل تكبيرة الإحرام داخلة في 7 وتكبيرة الانتقال غير داخلة في 5، هذا كلام يعني ما بقاش عندي قاعدة. واضح يا اخوانا؟ هذا الكلام لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا سمعنا وأطعنا، لكن هذا تفقه له الشيخ إيه؟ تفقها، فبناء على التفقه سنقول لهما حجتك في التفريق ولا إيه؟ نعم. يبقى الأمر، ولذلك اللي عمل عليه مع اللي بنصلي معاهم ومشايخنا إن نعمل 7 غير تكبيرة الإحرام و5 غير تكبيرة الإيه؟ الانتقال، ونحن على هذا والحمد لله منذ زمن. قال وروي غير ذلك في عدد التكبيرات. قال الإمام أحمد رحمه الله اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز، وكله جائز، لأن بالفعل ثبت ذلك عن بعض الأصحاب، ولكن حينما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر. يعني الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الذي جاء السيدة عائشة بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5، تمام؟ وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي وهذا الإسناد كما تعلمون القول الراجح فيه أنه العلماء المحققون يقولون بإيه؟ بتحسينه، فيقول سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. قال ويرفع يديه مع كل تكبير. فأنت إذا صليت مع إمام من الأئمة وكبر أي تكبير ثبت عن الأصحاب بهذه الأمور من الأمور التي يسع فيها الخلاف، واخدين بالكم؟ والشيخ الإسلام رسالة نفيسة جدا في الخلاف في العبادات، كنا قرأناه قديما، اسمها خلاف الأمة في العبادات. فالأمور التي جاء بها نصوص واختلف فيها الصحابة واختلف فيها الأئمة وكل له وجهة نظر وعنده ما استند عليه، هذه الأمور تكون بين راجح ومرجوح وليس بين سنة وبدعة. فالأمور التي تكون بين راجح ومرجوح، مثل ماذا؟ على سبيل المثال يعني مسألة الجهر بالبسملة في الفاتحة وعدم الجهر بها، أقول لكم على مسألة مختلف فيها مشايخنا الأكابر، وضع اليد على الصدر بعد الركوع، مش كده ولا إيه؟ مشايخنا في نجد يضعون اليد على الإيه؟ على الصدر بعد الركوع، ويجعلونها هي السنة وهي الأصل، والشيخ الألباني يقول بدعة ضلالة بالنص كده، كده ولا إيه؟ لسنا مع الشيخ الألباني في التبديع، ولسنا مع المشايخ في وضع اليد على الصدر. يعني أنا شخصيا لم أضع يدي على صدري في حياتي مرة واحدة بعد القيام من الركوع، وما اعتقدت إلا ما رأيته في صفة الصلاة منذ أن كنت صغيرا، وبعد ذلك كبرت على هذا وقرأت ونقشت ولم أتغير عن هذه المسألة، مقتنع أن وضع اليد على الصدر لا يكون بعد القيام من الركوع. ولكن لا أعتقد أن المخالف مبتدع أو وقع في بدعة أصلا، لأن المسألة عندي فيها إيه؟ في وجهة نظر بين راجح والأدلة محتملة. يعني لما تقرأ كلام الشيخ الألباني قوي جدا وهو أقوى في نظري، تقرأ كلام الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز ومشايخنا في المملكة ربنا يرحم الأموات ويحفظ الأحياء، تجد إن أقوالهم إيه؟ محتملة قوية. فالمسألة لا تستطيع أن تقول إن في دليل يقيني فيكون المخالف فيك وقع في البدعة، مش كده ولا إيه؟ حتى إن الإمام أحمد، ودي كلمة الألباني قوية جدا في هذا الأمر لما رد على التوجري، الشيخ الألباني بيرد على التوجري بيقول له إذ كان الإمام أحمد اللي هو بتنتسب إليه لما سئل عن هذا قال إن شاء وضع وإن شاء أرسل. شو بقى استدلال الألباني؟ قال إيه؟ لو كان عند أحمد سنة لما خير. والإمام أحمد هيخيرك بين الأمرين، إزاي بقى أنت تلزمني بهذا وإمامك خيرك؟ وإمام أحمد بعد إمام أهل السنة، فإن جاءت عنده سنة مستحيل الإمام أحمد يخير بين السنة وترك السنة، ده الإمام أحمد ولا إيه؟ ده إمام الدنيا في الحديث وفي اتباع السنة رضي الله عنه وعن أئمة الهدى. والله يا أخوانا حب هؤلاء دين، وحب هؤلاء نتقرب إلى الله بحب حملة السنة والمدافعين عنها من أئمة الدين، حبهم بفضل الله عز وجل دين، ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم وبالذب عنهم وبالدفاع عنهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا على أثرهم غير مبدلين ولا مخالفين إن شاء الله تعالى. فيقول وروي وقال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر، ولكن هذا الشيخ الألباني علق في إرواء الغليل قائلا صح عن ابن عمر ولكن لم يصح شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيخ الفوزان معذور لانه ليس من علماء الحديث، عشان بس الامر واضح، الشيخ الفوزان عالم كبير وفقيه ولكنه ليس من علماء الحديث، ولذلك احيانا يستدل ببعض الاحاديث غير الصحيحه، وهذا حسبه رجل عالم كبير ولكن لم يكن عالم حديث، فيستدل احيانا ببعض الاحاديث الضعيفه. والشيخ الالباني رحمه الله عليه خدم المذهب الحنبلي أعظم خدمة حينما قام بتخريج كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، يعني بقيت هذه، شوف إمام أهل السنة أحمد بن حنبل فقهه لم يخدم في تخريج الأحاديث. هذا الأمر حدث لمن؟ لمذهب الأحناف حينما جاء الحافظ الكبير الزيلعي وخرج كتاب الهداية وأصبح معلما من معالم الأحناف ومنقبة من مناقب علماء الحنفية، أن عندهم مين؟ الحافظ الزيلعي حينما أتى وألف كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، احاديث الفقه واحاديث الاحكام قام بتخريجها من كتاب الهدايه اللي هو يعتبر من اعظم كتبهم التي يرجع اليها. وجاء كذلك الحافظ الكبير الشافعي احمد ابن حجر العسقلاني خاتمه الحفاظ ليخرج احاديث الرافعي الكبير التلخيص الحبير. واضح يا اخوانا مذهب الامام احمد بن حنبل اللي هو امام اهل السنه لم ياتي احد لكي يخرج احاديث الكتب المشهوره. فجاء الشيخ الالباني فادخر الامر لمين؟ للشيخ اللي هو ليس بحنبلي مش كده ولا ايه؟ يعني ازاي لا حنفي واخدين بالكم؟ والامام ابن حجر شافعي وابن عبد البر اللي خدم التمهيد مالكي خدم الموطأ للامام مالك اللي هو اعظم كتب الامام مالك واشعرها. يجي الشيخ الالباني وادخر له الامر في اخر الزمان. ولذلك لما كان قائم على هذا الكتاب كان الشيخ ابن باز يحثه ويرسل اليه يتعجله في اخراج هذا الكتاب الشيخ ابن باز. ولما حينما تقرؤون المقدمات لكتاب ارواء الغليل تجد ان الامر كان الشيخ ابن باز منتظر الكتاب على احر من الجو. رجل عالم كبير وعنده شوق لخدمه المذهب الحنبلي مذهب امام اهل السنه فكان منتظر لما علم ان الشيخ الالباني قام بتخريج احاديث المنار السبيل. ولذلك دائما مشايخنا يرجعون الى كتاب ايه؟ ارواء الغليل. ولذلك وجدنا الشيخ صالح ال الشيخ مثلا يعمل له تتمه يعني بيخدم الكتاب كل ده خدمه لمن؟ لمذهب الامام الكبير امام اهل السنه والجماعه احمد بن حنبل رحمه الله على الجميع. قال ويرفع يديه مع كل تكبير لانه عليه الصلاه والسلام كان يرفع يديه مع التكبير. هذا لم يصح. وكذلك في صلاه الجنازه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه مع كل تكبيره في التكبيرات الزوائد لا في صلاه الجنازه ولا في صلاه العيد. ولكن صح ذلك عن ابن عمر وعن بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. فمن رفع لا ينكر عليه ومن لم يرفع لا ينكر عليه. واضح يا اخوانا؟ لا تقلق. بعض الناس يقول لك فلان ده ما بيتبعش السنه وبيرفع يديه. هذا خطا. من قال لك انها ليست السنه؟ واضح؟ يبقى الامر هذا محتمل. ان قد يقول قائل وهو ابن عمر لما يفعل هذا فعلاه من عند نفسه. اذا عنده احتمال ان الامر يكون فعله باثر لان ابن عمر هذا ما كان يفعل شيئا الا باثر. وهناك طب والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحكي احد عنه انه كان يرفع. اذا الامر طالما في احتمال اذا لا انكر على رافع اليدين في تكبيرات الزوائد في صلاه الجنازه ولا في صلاه العيد. واضح يا اخواننا؟ ولكن قول الشيخ الفوزان حفظه الله لانه عليه الصلاه والسلام كان يرفع يديه مع التكبير هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. وان ثبت عن الصحابه كما نقلت عن الشيخ الالباني وانظروا ارواء الغليل المجلد الثالث صفحه 112 ل 114 من 112 ل 114 الشيخ الالباني ذكر هذه الاحاديث وبين ضعفها وبين كذلك صحه الاثار عن ابن عمر وغيره. واضح؟ قال ويسن ان يقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا. يسن يبقى لابد وان نقول للشيخ ما الدليل على هذه السنه؟ قال وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا. هذا تكمله الكلام يعني. يسن ان يقول بين كل تكبيرتين هذا الذكر. ما الدليل؟ قال لقول عقبه ابن عامر سالت ابن مسعود عما يقول بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصيغة التي ذكرها الشيخ لم تذكر عن أحد من الصحابة وإنما هو قالها إيه؟ تفسيرا لقول ابن مسعود يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال الحمد لله الله أكبر اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم فقد أتى بهذا وليس بهذه الصيغة بنفسها ولكنه هو نظر إلى الصيغة الإيه؟ التي تكون فيها ثناء على الله أشمل. واخدين بالكم؟ طيب هل هذا الكلام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا. ولكنه صح عن ابن مسعود؟ قلنا نعم. قال اخرجه البيهقي والشيخ الالباني صححه في ارواء الغليل رقم 642 المجلد الثالث صفحه 114. الشيخ الالباني صحح القول هذا عن من؟ عن الامام ابن مسعود رضي الله عنه. قال ورواه البيهقي بإسناده عن ابن مسعود قولا وفعلا، يعني من قولي ومن فعلي. وقال حذيفة صدق أبو عبد الرحمن. مين أبو عبد الرحمن؟ ابن مسعود. وإن أتى بذكر غير هذا فلا بأس، لأنه ليس فيه ذكر معين. يبقى الإمام هنا الشيخ الفوزان بيّن لنا أنه ليس فيه ذكر معين، وإنما يبقى معنى ذلك أنه بيّن لنا أن قوله الله أكبر كبيرا والحمد لله إلى آخره، هذا قاله استنتاجا من كلام ابن مسعود، لكن ليس فيه ذكر معين. قال ابن القيم في زاد المعاد: كان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات. لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين التكبيرات. ولذلك لو الواحد قال الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، هذا لن يكون سكتة يسيرة، مش كده ولا لا؟ بسكتة طويلة. ولو سكتها النبي صلى الله عليه وسلم لسأله الصحابة كما سألوه حينما كان يسكت بين تكبيرة الإحرام والقراءة، فبين لهم. وهذا ما استدل به الإمام ابن القيم على عدم وجود سكتة بعد صلاة الفاتحة، مش كده ولا بعد قراءة الفاتحة. الإمام لما بيقرأ الفاتحة لو كان يقرأ، لو كان الإمام يسكت بين الفاتحة وبين السورة سكتة طويلة كسكتة الاستفتاح، سكتة بحيث يستطيع خلالها أن يقرأ المأمومون سورة الفاتحة، لنقلها الصحابة. ولو سكتها النبي صلى الله عليه وسلم لسألوه. ولذلك الإمام ابن القيم قال لو كان قد سكت لتوفرت الدواعي على سؤاله كما سألوه حينما سكت بين تكبيرة الإحرام والقراءة. فلو كان يسكت بين قراءة الفاتحة والسورة لنقلوا هذا لنا، صح؟ فلما لم يحدث دل على عدم وجود السكتة. فكذلك لو كان بيسكت الله أكبر هيسألوه قلوا ماذا تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يحدث دل ذلك على عدم وجود ذكر معين بين التكبيرة، تمام؟ قال ابن القيم كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات. يقول الشيخ وإن شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين وهو الأقل، يعني شك هو بيعد التكبيرات فمش عارف كبر خمسة ولا كبر ستة، يعتبر نفسه كبر خمسة، اليقين خمسة، ما ياخدش بالظن، اليقين ان خمسة، خمسة ولا ستة يبقى اليقين خمسة، لكن ستة مظنونة فيبني عليها. طب لو زود، لو انا كنت بقرأ بيك مثلا قلت الله اكبر وعند السادسة ظننت نفسي اني كبرت خمسة، يبقى هأتي باتنين، يبقى بالنسبة لك انا كبرت كام؟ تمام. ما تقوليش بقى سبحان الله، سيبني، مش كده؟ لان المسألة يعني لا تتحمل، لان ليس فيها سجود سهو، مش كده؟ تقولي سبحان الله اقول لك في ايه بالظبط، ممكن افتكر في مشكلة، تمام؟ فالامر بعلم اليقين. قال وان شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين وهو الاقل. وان نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة سقط. لماذا؟ قال لأنه سنة فات محلها، سنة فات محلها، يعني دخل في القراءة بعد ذلك تذكر أنه وخلص سورة الفاتحة أو في نصف الفاتحة تذكر أنه نسي، يرجع يكبر مرة أخرى، هذه سنة فات محلها وأصبحت دخلت في ركن القراءة، فكيف تتركه للرجوع إلى سنة؟ قال وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة، يعني أنت لو دخلت على الإمام ولقيته بيكبر هتكبر معه، فإن سكت كبر بقية التكبيرات بينك وبين نفسك التي فاتتك. لكن دخلت وجدت الإمام يقول مثلا هل أتاك حديث الغاشية، هتقعد تكبر ولا تكبيرة الإحرام فقط؟ تكبيرة الإحرام ثم تفعل ماذا؟ تستمع، تمام يا اخوانا؟ طيب. قال وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة لم يأتي بالتكبيرات الزوائد، يعني المأموم أو أدركه راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع إن كانت القراءة راحت يعني فاتته، فهل سيبقى عليه في ذمته التكبيرات؟ وجد الإمام راكعا الله أكبر ثم يكبر تكبيرة الإيه؟ الانتقال ليتابع الإمام. قال ولا يشتغل بقضاء التكبير، وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة لم يأتي بالتكبيرات الزوائد أو أدركه راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ولا يشتغل بقضاء التكبير. ثم قال وصلاة العيد ركعتان يجهر الإمام فيهما بالقراءة مثل صلاة الجمعة، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين وفي الاستسقاء، رواه الدارقطني. والشيخ الألباني علق عليه في الإرواء بتضعيف رقم 643 643 ضعفه الشيخ الألباني، ولكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الحديث أنه كان يجهر، والدليل أنه كان يقرأ بصورة إيه؟ قاف والقمر أو صورة سبح والغاشية، مش كده ولا لا؟ فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ قال وقد أجمع العلماء على ذلك، أي على الجهر في قراءة الركعتين، وقد أجمع العلماء على ذلك، ونقله الخلف عن السلف واستمر عمل المسلمين عليه. طبعا لما يقول الشيخ ونقله الخلف عن السلف ليس المقصود بالخلف اللي هم المبتدعة، المقصود بالخلف اللي هم ايه؟ الذين جاءوا من بعد السلف. واضح يعني الكلام هنا، خلف وسلف ليس المقصود به الكلمات المضادة في الاعتقاد، عشان بس يبقى فاهم المصطلح. كلمة الخلف عن السلف، نحن خلف بالنسبة لسلفنا حتى وإن كنا على السنة، مش معناه ان انا سلف انا سلف للي جاي بعدي واللي جاي بعدي خلف ليا، مش كده ولا لا؟ فالمقصود نقله الخلف عن السلف يعني الطبقات، نقله كل طبقة عن الطبقة التي سبقتها. فهنا الكلام احنا بنكون بنتكلم في الفروع، ما تجعلش مصطلحات الاصول واصول الدين والاعتقاد تدخل كلامنا هنا في مصطلحات الايه؟ الفقه. واضح يا اخواننا؟ في الفروع. فقوله ونقله الخلف عن السلف يعني مثلا التابعون يعتبروا خلفا للسلف وهكذا، تمام؟ طب واستمر عمل المسلمين عليه، نعم يعني لا نعرف احدا من المسلمين يصلي العيد بالناس او يصلي صلاة العيدين بالناس ولا يجهر ولا ايه؟ دي امور من الامور المعروفة عند سائر الناس، الا بان كان واحد جاهل لا يعرف شيئا. لكن هل يوجد احد من اهل العلم لا يقول بالجهر؟ لا، هذه امور متفق عليها وهي مجمع عليها. قال ويقرأ في الركعة الاولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الاعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية، لقول سمرة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، رواه الإمام أحمد وصححه العلماء وبينهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. تمام يا أخوانا؟ يبقى الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سبح والغاشية كما كان يفعل في الجمعة تمام، أو يقرأ في الركعة الأولى بقاف وفي الثانية باقتربت القمر، لما في صحيح مسلم والسنن وغيرها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بقاف واقتربت. كل شيء بتقرأ بإيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. بتكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. لا تؤذن ولا تقيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. إيه دي السنة، تمام؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مهما قرأ به جاز، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات. يعني لو جاء الإمام وقرأ بعض الآيات مثلا من سورة البقرة، هل صلاته حد يعترض عليه؟ لا، لا تعترض عليه، فبيقول يا صلاة. فإذا قرأ أي شيء من القرآن لا شيء فيه، مهما قرأ به جاز، يبقى الصلاة سليمة، ولكنه لم يأتي بالسنة. واضح؟ قال لكن إن قرأ قاف واقتربت أو نحو ذلك مما جاء في الأثر اللي هو سبح والغاشية يعني، كان حسنا، يعني يكون أحسن قراءته، أحسن. وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبار، المجامع الكبار اللي هي يجتمع الناس، يجتمعون في الجمعة ويجتمعون في الأعياد ويجتمعون في الحج. يقول وكانت قراءته في المجامع الكبار بالصور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم، وما حل بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن بهم وصدقهم وما لهم من النجاة والعافية. هذا الكلام بالفعل لو نظرت إلى هذه الأصول وهذه العناصر ستجدها واضحة في سورة قاف وفي سورة القمر، وكذلك في سورة سبح، وكذلك في سورة الغاشية، وكذلك في سورة الجمعة، صح؟ في سورة الجمعة، وكذلك في سورة المنافقون. قال: فإذا سلم من الصلاة، بعد أن نقل كلام الإمام ابن تيمية، فإذا سلم الإمام يعني من الصلاة خطب خطبتين، يبقى عكس صلاة الجمعة، لأنه في صلاة الجمعة أمرنا أن نذهب إلى سماع الإيه؟ الخطبة، لكن بالنسبة للعيدين السنة السماع، لكن لو ترك الإنسان الخطبة وبعد أن صلى ذهب لحاله، هل يستطيع أحد أن ينكر عليه؟ لا ينكر عليه، تمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بين السماع وبين عدمه. قال: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخطب يخير الناس، فما بالكم بنا نحن، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي بيخطب ومع ذلك خير الناس، فما بالك بخطبنا نحن. قال: فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين يجلس بينهما، يبقى خطبتين مش خطبة واحدة، تمام، لما روى عبيد الله ابن عبيد الله ابن عتبة، وهذا من التابعين، قال: السنة. طيب هو لما يجي التابع يقول السنة يبقى مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع ولا ايه بالظبط؟ يبقى اسمه ايه ده؟ مرسل، مش كده ولا لا؟ انا بوقعكم بس، يبقى مرسل مش كده؟ يعني لما يجي الصحابي لو قال من السنة ده ايه؟ له حكم الرفع. اما الصحابي يقول من السنة ده له حكم الرفع، لان سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال الصحابي التابعي من السنة يبقى نقلوا عن مين؟ عن صحابي غير مذكور، يبقى ده اسمه ايه؟ مرسل. واضح الكلام؟ نعم. قال: لما روى عبيد الله ابن عبيد الله ابن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. رواه الشافعي. طبعا واضح جدا انه مرسل، والمرسل من قسم الايه؟ الضعيف. فإذا أضفنا إليه أن في سنده إبراهيم ابن عبيد الله وهو متروك، أصبح الحديث إيه؟ يعني ضعيف جدا، مش كده ولا يا إخوانا؟ يبقى لا يصح. هل هذا تبنى عليه أحكام؟ لا تبنى عليه أحكام، تمام؟ ولذلك قول الشيخ وقول غيره إن خطبة العيدين خطبتين، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء من طرق غير صحيحة. ولابن ماجه عن جابر خطب قائما ثم قعد قاعدة ثم قام. طيب كويس، ادي حديث تاني بيقول ان في عندنا هنا ايه؟ خطبتين وليست خطبه واحده. ولكن هذا الحديث رواه ابن ماجه، قال فيه الشيخ الالباني: منكر سندا ومتنا، والمحفوظ ان ذلك في خطبه الجمعه. يبقى حديث جابر المحفوظ انه ايه يا اخوانا؟ وخلي بالك لو كان سنده صحيحا، السند صحيح ومخالف لمن هو أوثق منه كان إيه؟ شاذا. لكنه إن كان ضعيف السند ومخالف للثقات يبقى ده اسمه إيه؟ منكر. ولذلك قال: منكر سندا ومتنا، والمحفوظ أن ذلك في خطبة الجمعة. الثقات رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ها؟ في صلاة الجمعة، فجاء هذا الراوي وجعله من إيه؟ من صلاة العيدين. قال: ومن حديث جابر بن سمرة كما في مسلم، وانظر التعليق على ابن خزيمة في المجلد الثاني صفحة 349. البوصيري قال في زوائدي على ابن ماجه. تعرفين ان الامام البوصيري الحافظ له ايه؟ تخريجات على زوائد الامام ابن ماجه على الصحيحين. قال: هذا اسناد في اسماعيل ابن مسلم وقد اجمعوا على ضعفه، وابو بحر ضعيف. وذلك الشيخ الالباني حكم بايه؟ بنكارة الحديث سندا ومتنا. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن فيه راويان كما رأيتم ضعيفا. قال: وفي الصحيح وغيره بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، لم يذكر خطبتين. وذلك الصواب أن خطبة العيد كم خطبة؟ خطبة واحدة. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد أن خطب في الناس نزل فزاد إلى النساء فخطبهن ووعظهن. عارفين الحديث الصحيح. يبقى لو كان خطب خطبة ثانية فكانت هذه الخطبة لمن؟ لم يجلس ويقوم وإنما نزل فاتجه إلى النساء فخطب النساء لأن الصوت لم يكن مثلا قد وصل للنساء. لكن الآن الميكروفونات تغني عن الخطبة الخاصة بالنساء، فلذلك إن خطب الخطيب يجعل في خطبته شيئا فيه موعظة خاصة بالنساء كما سيقول المؤلف. قال ولمسلم، يعني صحيح الإمام مسلم، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، يعني ينصرف من الصلاة يسلم فيقوم مقابل الناس يعني يخطب والناس جلوس على صفوفهم. ولم يؤثر أنه كان يخرج المنبر لأنه كان يخطب في الصحراء، فلم يثبت أنه أخرج المنبر من المسجد، وإنما كان يخطب ربما على رابية عالية أو شيء من هذا القبيل لأنه جاء في الحديث ثم ينزل، معنى ذلك أنه ربما كان على شيء عالي مرتفع ولكنه ليس منبرا، لأن المنبر لو كان قد خرج أو أخرج لنقل ذلك، ولذلك لم يكن من السنة إخراج المنبر من المسجد إلى الصحراء لصلاة العيدين. قال ويحثهم في خطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر ويبين لهم أحكامها من حيث مقدارها ووقت إخراجها ونوع المخرج منها أو ونوع المخرج فيها. وهذا الكلام أرى أنه يعني لا يوجد عليه دليل من الكتاب والسنة، ثم هذه سنة أو عبادة قد فات وقتها، يعني أنا لما أطلع للناس وهم بخطب لهم العيد يعني ما احترمنا وتقديرنا للمشايخ وعلماءنا الأكابر، ولكن أنا لما أجي أخطب للناس العيد عن إخراج صدقة الفطر وقد فات وقته، ثم أبين لهم أحكامها من حيث المقدار وقت الإخراج، ما وقت الإخراج عدى واخدين بالكم ولا لأ، ونوع المخرج فيها. طب ما أنا كده مفيش فايدة ولا إيه؟ لا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل نفعل من غير ما نناقش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش فيه مناقش عليه الصلاة والسلام، لكن لما يكون الأمر قد كيل تفقها نبدأ نسأل عن الحكمة من هذا. ولذلك الخطبة يقال فيها دعوة إلى التوحيد وصلة الأرحام والأمور الكبار التي جاءت في دين الله عز وجل، ولا إيه؟ نتكلم عن أصول الدين وعقائد الإسلام والمحافظة على أركان الإسلام واجتماع على الخير والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ونحذر الناس من المحاذير التي من الممكن أن تقع في الأعياد. لكن هذه الخطبة عن صدقة الفطر هذه تكون في آخر جمعة في رمضان ولا إيه؟ تكون في آخر جمعة في رمضان، يبقى نحس الناس عليها. قال ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى في ذبح الأضحية ويبين لهم أحكامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها. هذا ماشي ليه؟ لأن الأضحية سنستقبلها الآن، سنتكلم عن الأضحية. لماذا؟ لأن الناس يذهبون إلى أضاحيهم، فلتعلم الناس أحكام الأضحية، واخد بالك؟ لكن بعكس، لأن صدقة الفطر قبل الصلاة لكن الأضحية بعد الصلاة. قال وهكذا ينبغي للخطباء أن يركزوا في خطبهم على المناسبات فيبينوا للناس ما يحتاجون إلى بيان في كل وقت بحسب بعض الوصية بتقوى الله والوعظ والتذكير، لا سيما في هذه المجامع العظيمة والمناسبات الكريمة، فإنه ينبغي أن تضمن الخطبة ما يفيد المستمع ويذكر الغافل ويعلم الجاهل. كلام جميل، لابد في الخطبة بالفعل أن الخطيب يتناول الأمور التي يحتاج إليها الناس، لكن للأسف الخطب استخدمت استخدامات سياسية في الفترة الماضية، يعني كان قديما الناس يتكلمون في الخطب خطب محفوظة، الخطبة المحفوظة هي يقعد يكلمك عن أشياء هي اللي بيتكلمك عنها. خطبة عيد الأضحى بيتكلم عن قصة الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام، خطبة عيد الفطر يتكلموا عن أحكام زكاة الفطر، ولذلك ما كانش الناس بتهتم بسماع الخطبة لأنها كلمات إيه؟ محفوظة. فلما بعد ذلك أن حدث ما حدث من تسييس للدين وما شاكل ذلك أصبحت خطب الأعياد عبارة عن خطب إيه؟ سياسية. فبدأ الشباب أيام بقى ظهور ما يسمى بالصحوة والجماعات الإسلامية والكلام ده فانتقلت. وذلك احنا عايزين نعيد الخطابة الى ما كانت عليه، تعليم الناس اصول الدين وربط الدنيا بالدين، احكام الدنيا تكون محكمة بالدين، لكن ما تستخدمش الخطب من اجل سياسات واحزاب واتجاهات معينة، سلمنا الله واياكم. يعني فسرت للناس كلمات الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، اعظم كلام، اربط الناس بالقرآن واربط الناس بالسنة. يعني انت لما تتكلم عن ايات معينة مثلا، على سبيل المثال لو في خطبة من الخطب قلت للناس وبينت لهم معنى قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة، وفسرت هذه الآيات. أو قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخره. كل هذه الأمور آيات قرآنية تربط الناس بها. أو تذكر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد وتجاد، وتربط هذا بواقع الناس. إذا هذا كلام يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. أتكلم بتربط الناس دايما بكلام الهدى من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وينبغي حضور النساء لصلاة العيد، طبعا صلاة العيدين كما سبق بيانه، وينبغي أن توجه إليهن موعظة خاصة ضمن خطبة العيد. لماذا الشيخ قال هذا الكلام من عند نفسه؟ لا طبعا، قال لأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه لم يسمع النساء أتاهن فوعظهن وحثهن على الصدقة، لأن الرسول يخطب في جمع عظيم من المسلمين، فعلم أن النساء، لأن النساء اتعدنا وحتى الحيض يسمعنا الموعظة ويرينا هذه النعمة العظيمة على أمة الإسلام ويسمعنا ذكر الله تبارك وتعالى ويعتزلنا مكان الصلاة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لابد وأن يسمع هؤلاء الخير ودعوة المسلمين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى ناحية النساء فخطبهن ووعظهن صلى الله عليه وسلم وحثهن على الصدقة. قال وهكذا ينبغي أن يكون للنساء نصيب من موضوع خطبة العيد لحاجتهن إلى ذلك، لحاجتهن إلى ذلك، لأن النساء أكثر الناس حاجة إلى الموعظة. لماذا؟ لأن الرجال يسمعوا المواعظ في أماكن كثيرة، لكن النساء بعيدات عن التعلم، فهن في حاجة إلى أن يتعلمن، وهذا أمر خطير لعلمكم. يعني مسألة النساء وكون المرأة بعيدة عن التعلم، تجد عندها معتقدات خاطئة وتجد عندها فهم للعبادات خاطئ وما شاكل ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام راعى هذا الأمر فجعل للنساء خطبة خاصة في صلاة العيد. طبعا الكلام ده لما نيجي نقول الخطيب بعد ما يخلص يخطب للنساء، هذا الكلام صعب في هذا الزمان. أضف إلى ذلك أن الميكروفونات أصبحت توصل للنساء، فاجعل للنساء نصيبا وحظا من خطبتك في العيد. قال ومن أحكام صلاة العيد أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها. يعني لو كنا نصلي في المسجد مثلا لأسباب مثلا معينة، يعني في بعض الأماكن لا يسمح للناس أن يصلوا في أماكن خلاء، يقول لك لا أصلي في المسجد. طب أنت هتروح فين؟ فهتصلي في المسجد. طب لو دخلت المسجد قبل الصلاة ماذا ستفعل؟ هتصلي تحية مسجد، مش كده ولا لأ؟ لأن المسجد تحياته السنة. لكن لو بنصلي بقى في الصحراء أو في الميدان أو في كذا أو في حديقة أو في مركز شباب، هذا ليس بمسجد، فإذا دخلت لا تصلي. انتهيت من الصلاة مع الإمام لا تصلي. يعني بعض الناس ممكن يدخل يصلي، لا هذا خطأ، بعد ما ينتهي يقول هصلي ركعتين، هذا خطأ، لأن المصلى لا صلاة فيه إلا إيه؟ صلاة العيد. لماذا؟ دي صلاة، السنة كده. أي حد يسألك في شيء تقول له السنة كده، والمسلم عليه أن يقول وأمرنا كما قال الله تعالى في القرآن وأمرنا إيه؟ لنسلم لرب العالمين. من يطع الرسول فقد أطاع الله. سنة النبي. واحد يقول لك طب أيهما أفضل، الذي صلى أم الذي الأفضل الذي اتبع السنة؟ تصلى وليكن، ولكن صلاته كانت مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أولى، والسنة تجعلك تتربى على الانقياد والإذعان لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فتزداد تسليما. يعني هاتان الركعتان اللي انت هتصليهم دول مش هيجعلوك مسلما لأمر الله كما سلم المستجيب لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم بركة يحس الإنسان فيما بعد حينما يلتزم. صدقني حافظ على السنة، حافظ على السنة، ويكون حفاظك على السنة ليس رياء، استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لو تعودت على هذا ينقاد قلبك ويرتفع إيمانك وتزداد تسليما لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فستجد حلاوة الإيمان في قلبك. صدقني والله ستجد حلاوة الإيمان في قلبك. لماذا؟ لأنك استجبت لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة. أهل البدعة في نقص وأهل السنة في ازدياد، بس بشرط ما يكونش سنة ظاهرا، لا، السنة إيه؟ ظاهر وباطن، يعني يكون في انقياد وفي إخلاص وفي صدق مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك كنا بنقول كلمة في خطبة الجمعة الماضية عن الصدق، يعني الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بيقول كلمة نفيسة جدا، بيقول لك الصدق اللي الصادق ده شايل حمل تقيل قوي، شايل حمل، إياك أن تظن أنه سهل. الصدق صعب جدا والإخلاص صعب، شايل حمل تقيل، إذن أمانة ثقيلة. قال لكن الكذب والرياء أخف من الريشة، ولذلك تجده سهل جدا على الإنسان أن يكذب، وسهل أن يرائي، ودي الفتنة ودي المحنة. سهل جدا الإنسان يرائي، سهل جدا يعمل رياء، سهل جدا الإنسان يقول قولا كذبا ويكون من داخله كاذبا في شيء. لكن عشان تصدق وتتحرى الصدق وتخلص وتتحرى الإخلاص، أثقل من الجبل على الإنسان. وهنا المحنة، وهنا الامتحان، وهنا الابتلاء. ولذلك إن صدقت كانت النتيجة أن يجعلك سبحانه وتعالى تكتب، صدقت وتحريت الصدق تكتب عند الله إيه؟ صديقة. والصديقة على رتبة من الشهيد، مش كده ولا مسألة الصدق؟ وذلك قال والذي جاء بالصدق محمد عليه الصلاة والسلام وصدق به، مش كده؟ يبقى هنا تكلم عن الذي جاء بالصدق والذي صدق، بس واضح، ليسأل الصادقين عن صدقهم. خلي بالكم الصدق مش مسألة، والصدق مش باللسان بس، الصدق باللسان والصدق بالأعمال والصدق بالوفاء بالوعود، الصدق في كل شيء. الصدق عمل قلبي وعمل باللسان وعمل بالجوارح والأركان وهكذا. فيقول ومن أحكام صلاة العيد أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها، أي في المكان الذي يصلى فيه العيدين، حتى يفارق المصلى. ليه الدليل؟ وإن لم لقول ابن عباس رضي الله عنهما، صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. دي السنة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء صلى ثم مشي، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. قال ولئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها، حتى لا يتوهم أن لصلاة العيد إيه؟ راتبة زي الصلوات العادية. قال الإمام أحمد أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها. طبعا أهل المدينة يحتج بكلامهم في أي الأزمنة، مش في زماننا دي، ما يجيش بعض الناس يقول لك إيه أهل المدينة ومذهب أهل المدينة كذا دلوقتي، لا هذا خطأ. أما تيجي تقرأ رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية التي سماها صحة أصول أهل المدينة، بيتكلم عن مين؟ الإمام مالك يتكلم عن مين؟ مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني اللي بينه وبين الصحابي إيه؟ فلما بيقول لك وجدت أهل المدينة يقصد أهل المدينة الذين تربوا على الصحابة فما يفعلونه ورثوه. واضح الصورة؟ يعني لما أجي أقول لك الآن هنا وخطبة الجمعة أنا بعمل كذا والمنبر اللي بطلعه ده كذا، أصل شيخنا الشيخ فلان كان بيفعل كذا، أنا جيلي مثلا فوق مني الشيخ فلان والشيخ فلان، يعني بيننا مثلا وبين الشيخ حمد الفقي طبقة، صح؟ يعني أنا بيني وبين الشيخ أحمد شاكر وحمد الفقي كم طبقة؟ هي طبقة واحدة، مش كده ولا لا؟ مشايخنا الشيخ حسن والشيخ أحمد فهمي دول بيننا وبين المشايخ الكبار، ورثنا عنهم هذا اللي هم ورثوه عن، يبقى هنا السنة كانت كده في مسجدنا، بس دول مش الصحابة. واضحة المسألة ولا لا؟ تخيل بقى لما أكون بقول لك أنا هنا بعمل الكلام ده عن أبويا وجدي، وجدي ده صحابي، واضحة المسألة ولا لا؟ يبقى هنا بيحكي إيه؟ يبقى ما بيتكلمش عن مذهب أهل المدينة في العصور الحالية، ولا في العصور المتأخرة في القرن السابع ولا السادس ولا الثامن، لا بنتكلم عن جيل مين؟ جيل مالك، اللي بيقول اللي بيستدل بصحة أصول أهل المدينة وما كان عليه أهل المدينة مين؟ الإمام مالك هو اللي بيقول الكلام ده. ومالك بينه وبين الصحابة إيه؟ مش كده ولا لأ؟ طبقة واحدة. وضحت الصورة ولا لأ؟ وإذا كان يجي مثلا يتكلم يقول لك الصاع، كل واحد يتكلم في الصاع، يجي واحد يقول لك يا عم ما تقعدش بقى تتكلم في الصاع كتير، خد الصاع اللي كان جدي بيدفع بيه الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، هتعمل معاه إيه ده؟ ده جاب لك الصاع اللي كان جده من البيت، ده صاع جدي، كان جدي بياخده بإملاه وبيؤديه للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت عايز دليل أكتر من كده؟ ده وضع الكلام ده اللي كان في عصر مالك، واحد يجي يقول لك الصاع ده كان بيحدث بكذا، هي دي المسألة اللي كان بيصب بيها جدي للنبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. هتقول ايه بقى؟ واضحة المسألة؟ نعم. فهنا بيقول الإمام أحمد أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها. بيتكلمش أحمد عن جيله هو، بيتكلم عما نقل عن جيل الأئمة في عصر الإمام مالك. واخد بالك يا شباب؟ قال: وقال الزهري: لم أسمع أحدا من علمائنا، ده الزهري، يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. يبقى بيتكلموا عن واقع موروث عن مين؟ عن الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها. طيب إذا رجع الإنسان من العيد يروح يفتح التلفزيون ويقعد يتفرج عليه بقى ولا يعمل ايه؟ ايه اللي يعمله؟ اسمع بقى السنة: فإذا رجع إلى منزله فلا بأس أن يصلي فيه، لما روى أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى منزله من العيد صلى ركعتين. والحديث رواه الإمام ابن ماجه من حديث أبي سعيد، والشيخ الألباني حسنه في إرواء الغليظ. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرجع، صعبة دي، ترجع من العيد صلي كمان سنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. أعظم العباد، أعظم من عبد الله تبارك وتعالى حتى في الأعياد. قال: ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها. يسن واحد فاتته صلاة العيد، راحت عليه نومة بعد الفجر ولا حاجة، أو فاته بعضها، عليه يسن له أن يقضيها على صفتها. كيف؟ بأن يصليها ركعتين بتكبيراتها الزوائد، نفس الشكل الذي عليه الإمام يفعله مع نفسه جماعة أو منفردا. قال: لأن القضاء يحكي الأداء، هو يصليها قضاء، فالقضاء مثل الأداء، كيفما كانت الصلاة أداء تصليها إيه؟ بنفس الأسلوب الذي صلاها بها الإمام، طبعا من غير خطبة. قال: ولعموم قولي عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال: فإذا فاتته ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى، يعني صلى ركعة مع الإمام بقيت له ركعة، يأتي بالركعة الإيه؟ الثانية، ويكبر فيها التكبيرات الإيه؟ الزوائد، تمام. ولكنه صلى مع الإمام الركعة الثانية، هيصلي مع لوحده الركعة الثانية يكبر كم تكبيرة؟ مش السبعة بقى، خمسة، مش كده ولا لأ؟ برضو زي، لأنها الركعة الثانية بالنسبة له، تمام. قال: وإن جاء الإمام يخطب جلس لاستماع الخطبة. طب جاء الإنسان وقد فاتته الصلاة وانتهى الإمام من الصلاة وجاء متأخرا، يجلس لاستماع الخطبة، فإذا انتهت صلى قضاء. واحد يقول لك: طب يصلي زي في المصلى؟ أي يصلي، ولا يصلي سنة، وإنما يصلي إيه؟ العيد قضاء. ولا بأس بقضائها منفردا أو مع جماعة، يعني ممكن يصليها جماعة أو يصليها إيه؟ منفردا، مش يروح بقى يرجع يقول لك الحمد لله خلصوا ويرجع هو، لا. ويسن فيه لأنه سيجد مجموعة متأخرين معه يقومون إيه بس، ولكن بعد انتهاء الإيه؟ الخطبة، ما يشوش على الإمام، يعني يجوا مجموعة لهم فجأة قاموا وصلوا هم العيد والإمام بيخطب، ما ينفعش الكلام ده، مش كده؟ قال: ويسن في العيدين التكبير المطلق. يعني إيه المطلق؟ يعني لا يتقيد بوقت، المطلق يعني الذي لا يتقيد بوقت. ويسن في العيدين التكبير المطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقت، يرفع به صوته، يكبر ويرفع صوته إلا الأنثى فلا تجهر به، فيكبر في ليلتي العيدين وفي كل عشر، أو في كل عشر ذي الحجة، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وهذه خاصة بعيد الفطر لتكملوا العدة، يعني عدة ايه؟ شهر رمضان. ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني تكبرون الله بعد انتهاء العدة واكمالها، يعني عدة شهر رمضان. ويجهر به اي بالتكبير في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى. ويجهر به في الخروج إلى المصلى لما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الفطر، يعني ذهب في الغداء في الصبح ويوم الأضحى، يجهر بالتكبير حتى يبقى معنى ذلك يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، يعني يظل مكبرا حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام، يعني يظل يكبر حتى يصل إلى المصلى. فإذا وصل إلى المصلى لا ينقطع التكبير بل يستمر مكبرا حتى يأتي الإمام. يبقى إذا جاء الإمام خلاص ينقطع التكبير لأن الإمام سيأتي ليصلي. وهذا أخرجه الدارقطني وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل برقم 650. قال: وفي الصحيح كنا نؤمر بإخراج الحيض. وتكملة الحديث حط الشيخ نقاطا، النقاط دي معناه انه حذف ايه؟ جزءا من الحديث. فيكبرن بتكبيرهم، يعني كانت النساء تكبر ايضا ولكن لا يكبرن بصوت يسمعه الرجال. ولمسلم يكبرن مع الناس، فهو مستحب لما فيه من اظهار شعائر الاسلام من السنة، لان هذا فيه تكبير. تخيل كده حينما تجد الناس جميعا يكبرون، هذا امر جميل جدا، شعائر الله عز وجل ترتج بهم الأرض والصوت يرتفع في الآفاق، الله أكبر الله أكبر، يكبر الناس، أمر جميل جدا، عبودية لله عز وجل تظهر في هذه الأيام الطيبة الفاضلة. تخيل حينما يكبر الناس رب العالمين الذي يستحق وحده التكبير والتحميد والتهليل. قال: والتكبير في عيد الفطر آكد، يعني أشد تأكيدا من عيد الأضحى. لماذا؟ قال: لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فهو في هذا العيد آكدوا لأن الله أمر به نصا في القرآن. طبعا طالما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر مؤكد، ولكن طبعا الذي يثبت في القرآن يكون أشد تأكيدا مع أن الآخر مؤكد. ولكن حينما ننظر إلى أيهما أي النصوص جاء أقوى في الثبوت، القرآن ولا السنة؟ القرآن طبعا، لكن معنى ذلك أن كل ما جاء وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يختلف فيه طالما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء ينظرون إلى قوة الثبوت، واضح؟ قال: ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المقيد فيه. إذن عيد الأضحى وعيد الفطر فيهما تكبير مطلق، تمام؟ لكن التكبير المقيد يقصدون به التكبير بعد الايه؟ الصلوات. قال: ويزيد عيد الأضحى بمشروعية، يعني عيد الفطر يبدأ التكبير بانتهاء العدة. ومتى تنتهي العدة؟ بصلاة المغرب آخر يوم في رمضان. يعني انت بعد اذا افطر الناس في رمضان اليوم الاخير كملت العدة. اذا يجوز التكبير ويسن التكبير من ليلة العيد. متى ينقطع التكبير في العيد الفطر؟ حينما يخرج الإمام للصلاة، تمام؟ هل بعد الصلاة في تكبير؟ لا. لكن بالنسبة لعيد الأضحى الأمر يختلف. التكبير يبدأ من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. قال: ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المقيد فيه، وهو هيفسر كلمة المقيد، وهو التكبير الذي شرع عقب كل صلاة فريضة في جماعة، عقب كل صلاة فريضة في جماعة. فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر ويكبرون، لما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث جابر أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقول الله أكبر إلى آخر الحديث. هذا الحديث إن كان ثابتا كان معمولا به، فإن لم يكن ثابتا فهو غير معمول به. ولذلك الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم والشيخ الألباني قال في إرواء الغليل رقم 654 ضعيف جدا. واخدين بالكم؟ ولذلك هذا الحديث لو كان صح لكان حجة في الباب، صح؟ لو كان صحيح. قال ويبتدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات. يبقى التكبير المقيد بأدبار الصلوات. استدل عليه بحديث جابر الذي قلنا عنه إن العلماء ضعفوه ومنهم الشيخ الألباني. طيب قال ويبتدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات في حق غير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. لماذا قال ولماذا استثنى المحرم وقال في حق غير المحرم؟ لأن المحرم له أحكام تخصه، فسيبدأ بالتكبير المقيد من بعد صلاة الإيه؟ الظهر، وليس من بعد صلاة الفجر، لأن الفجر المفروض المحرم هيصلي الفجر فين؟ ما الفجر ده هيكون إمتى؟ هيكون صبيحة إيه؟ يوم عرفة، مش كده ولا لأ؟ طب هو كان في الفجر هيصلي فين؟ عند المشعر الحرام، تمام؟ السنة يصلي في مزدلفة عند المشعر الحرام، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حج بيته. فهيصلي الفجر ويسفر كما أسفر النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ يسفر يعني حتى يضيء النهار، ثم بعد ذلك ينتقل إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى. ورمي جمرة العقبة الكبرى في وقت صلاة عيد الأضحى بالنسبة لغير المحرمين، ولذلك لا يصلي المحرم، لن يصلي صلاة الايه؟ عيد الأضحى، لأن معلوم صلاة أضحى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الأضحى في حجة الوداع، وإنما في وقت صلاة الأضحى ماذا فعل؟ رمى الجمرة الكبرى، تمام؟ فإذا رمى الجمرة الكبرى انقطع التلبية، مش كده ولا لأ؟ طب كان في ذلك الوقت هو من بعد الفجر كان يلبي، فلم يكن عنده تكبير، وضحت المسألة ولا لأ؟ فسينقطع التلبية بعد إيه؟ حينما يصل إلى جمرة العقبة الكبرى، ثم يرمي الجمرة، فحينئذ لا يصبح أمامه تلبية، خلاص التلبية انتهت، تمام يا إخواننا؟ فمتى سيكون التكبير المقيد عند من يقول به؟ من بعد صلاة الظهر، واضح الكلام؟ نعم. فقال هنا ويبتدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات في حق غير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وأما المحرم فيبتدئ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. لماذا؟ قال لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، من فجر عرفة كان مشغول بالتلبية، إنه بيلبي من عرفة، مش كده ولا لا؟ قال وروى الدارقطني عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات. قلنا هذا الحديث هو الذي ذكره قبل ذلك، وقلنا ضعفه الشيخ الألباني جدا، تمام؟ قال وفي لفظ نفس الحديث أيضا عن جابر كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول على مكانكم، يعني لا تقوموا، ويقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، وكل ذلك ضعيف. الشيخ الألباني بعد أن ضعف هذه الأحاديث قال بعد أن ضعف حديث جابر قال وقد صح عن علي بن أبي طالب أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر. رواه ابن أبي شيبة من طريقين، أحدهما جيد ومن هذا الوجه رواه البيهقي، ثم روى مثله عن ابن عباس وسنده صحيح، وروى الحاكم عنه وعن ابن مسعود مثله، راجع الإرواء المجلد الثالث صفحة 125، الإرواء إرواء الغليل المجلد الثالث صفحة 125. إذن ثبت التكبير المقيد عمن؟ عن علي بن أبي طالب وهو أحد الخلفاء الأربعة الراشدين، وعن ابن عباس ترجمان القرآن، وكذلك عن عبد الله بن مسعود الفقيه الكبير كما تعلمون. عندي هنا ثلاثة من الأصحاب ثبت عنهم التكبير المقيد، فإذا هذا الأمر لا نستطيع أن نبدع من يفعله، ولا في النفس شيء من هذا الأمر؟ يعني إن كان ثلاثة من الأصحاب ولا يوجد لهم مخالف يقول هذا خطأ، لأنه قد يقول قائل ولم يرد عن الثلاثة غير هل ورد عنهم ما يفيد كون هذا الأمر بدعة؟ لا، لم يحدث. إذا معنى ذلك أن هذا الأمر طالما صح عن الثلاثة الأصحاب لا يستطيع مسلم يعني مستن بالسنة أن ينكر على الأصحاب أو أن يبدع من يفعل ذلك بعد الصلوات الخمس. واضح يا أخوانا؟ قال: وقال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. قال: وهي أيام التشريق. هي أيام التشريق بالفعل، لأننا عندنا في القرآن الكريم الأيام المعلومات، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات اللي هي يا أخوانا العشر الأوائل من ذي الحجة. أما الأيام المعدودات فهي الأيام التي تلي العشرة، وهي أيام الإيه؟ التشريق. يبقى عندنا الأيام المعلومات كام؟ عشرة، من واحد لغاية عيد الأضحى. طيب يوم اثنين اللي هو اسمه يوم الايه؟ القر، مش كده ولا لا؟ تمام؟ اللي هو تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم، هذه الثلاثة الأيام تسمى ايه؟ أيام الايه؟ التشريق. تمام يا اخوانا؟ وهي أيام ايه؟ منى، التي يرمى فيها الجمرات. تمام؟ قال: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. وقال الإمام النووي رحمه الله، وهو الراجح، يعني إن الأيام المعدودات هي التشريق وعليه العمل في الأمصار، اللي هو التكبير في أيام التشريق عليه العمل في الأمصار ورسه الناس، وهو ثابت كما رأيتم عن الأصحاب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصح الأقوال في التكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، لما في السنن يوم عرفة. الشيخ الإمام ابن تيمية لم يذكر الحديث، حديث جابر الضعيف، وإنما قال: لما في السنن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. فجعل يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيد، والعيد يكبر فيه، صح؟ فإذا هي أيام ذكر، الذكر لن يكون إلا بالتكبير، وجاء تفسير ذلك من فعل الأصحاب، وهو التكبير بعد صلوات الإيه؟ صلوات الفرائض من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. والحديث صحيح في السنن. قال: وكون المحرم يبتدئ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر، هيشرح لك اللي أنا قلته لك قبل كده. وكون المحرم يبتدئ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر، لأن التلبية تقطع برمي جمرة العقبة، اللي هي يوم العيد، صبيحة يوم العيد، ووقت رمي جمرة العقبة المسنون ضحى يوم النحر، اللي هو وقت ايه؟ صلاة العيد في الأمصار، مش كده ولا لا؟ فكان المحرم فيه كالمحل، فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فلا يبتدئ التكبير إلا، يعني لو فرضنا أنه رمى جمرة العقبة قبل الفجر كما يتسرع بعض الناس ويتعجلون حينما يذهبون مع بعض كبار السن فيرمون جمرة العقبة قبل الفجر، فلا يبتدئ التكبير إلا بعد صلاة الظهر أيضا عملا على الغالب. هذا كلام من؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الفتاوى. قال: وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. طبعا وردت صيغ كثيرة في هذا الباب، من أصحية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. قال: ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا بأن يقول لغيره: تقبل الله منا ومنك. وهذا ثبت عن الأصحاب أنهم كانوا يفعلونه، أنهم كانوا يفعلونه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. صح ذلك عن بعض الأصحاب أنهم كانوا يفعلونه، يقول الواحد منهم إذا التقى بأخيه في العيد: تقبل الله منا ومنكم. قال: والمقصود من التهنئة التودد وإظهار السرور. وقال الإمام أحمد: لا أبتدئ به، فإن ابتدأني أحد أجبته، وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، وله أيضا مما نهي عنه، ولا بأس بالمصافحة في التهنئة، والله تعالى أعلم. بقي شيء لم يذكره المؤلف نذكره سريعا، وهو اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد. اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد. عن إياس ابن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية ابن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين؟ أشهدت مع رسول الله، يبقى معاوية بيسأل ويقول أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي. تمام؟ يبقى معنى كده لو اجتمع يوم جمعة عيد وجمعة، يبقى إن صلى الإنسان العيد رخص له في حضور الجمعة، إن شاء يحضر يحضر وإن لم يشأ لم يحضر. وعن أبي هريرة، والحديث هذا أخرجه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أقرأ في الموسوعة الفقهية الميسرة للمؤلف حسين بن عودة العويشة، وهذا الكلام يعني الكتاب ده مسته في حاجة، إنه كان بينقل عن مين؟ عن الشيخ الألباني شيخه أشياء مباشرة غير موجودة في الكتب، واخدين بالكم؟ قال وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. يبقى معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام خير الناس بين الحضور وعدمه، لكن هو كإمام ماذا سيفعل؟ هيجمع. يبقى معنى كده المساجد لا تغلق، ليس من السنة إغلاق المساجد وترك الجمعة في يوم العيد. الإمام يجي يخطب وإن لم يستطع ينيب غيره، لكن الجماعة تفت، لأن لو خيرك طالما أنت مخير، لو أنا جيت وقفلت الجامع ما خيرتكش، أنا أرغمتك على عدم الصلاة. وضحت؟ يبقى هنا أنا أرغمتك على عدم الإيه؟ صلاة الجمعة مع إن الأمر مخير. فقال يبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصبيحة وإنا مجمعون، يبقى كده تمام. طب لو ما صليتش الجمعة هتصلي الظهر ولا ما تصليهوش؟ الظهر ثابت بأدلة يقينية متواترة، علشان ينسخ محتاج ايه؟ دليل ظاهر، لأنها ثبتت بأدلة يقينية متواترة صلاة الظهر. الظهر يبقى لو لم توجد جمعة البديل موجود اللي هو صلاة الايه؟ لكن تترك الجمعة والظهر، ما دليلك على هذا؟ هقول لك تركت الجمعة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من شاء أن يحضر فليحضر وإن لم يشأ، مش كده؟ وإن مجمعون. هقول لك طب وتركت الظهر البديل ليه؟ هتقول لي إيه ساعتها؟ ما عندكش دليل، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن الجمعة ثبتت بأدلة إيه؟ يقينية. هنقول لكن في شبهة هنا. وعن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا. طبعا ابن الزبير كان في ذلك الوقت هو خليفة المسلمين حينما مات يزيد بن معاوية. ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا. صلينا إيه؟ ولا ما صلوش الظهر؟ طب ابن الزبير ما خرجش يخطب الجمعة، من أدرنا أنه صلى الظهر أم لم يصلي؟ ما حدش قال لنا. خدوا بالكم من الرواية، يبقى الظهر هم صلوها، هو الرواية بتقول كده فصلينا وحدانا. وكان ابن عباس في الطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة. السنة إيه؟ إنه خير الناس مع إن السنة إنا مجمعون. هنقول ماشي، علم ابن عباس أمرا زائدا عن حديث إنا مجمعون أن للإمام أن يترك الجمعة، فقال أصاب السنة في ماذا؟ في تركه لخطبة الجمعة، مش كده؟ لكن في تركه للظهر، اسمع الرواية الثانية. وعن عطاء أيضا اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمع في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. قال المؤلف هذا يدل على أنه لم يصلي الظهر. هذه الرواية من الممكن أن تكون اختصرت من الرواية السابقة، مش كده ولا لا؟ يبقى أنا عندي احتمال، وذلك أنا قلت الكلام ده كتبه قديما، قلت أين الدليل؟ إنهم في الرواية الأولى سألوا ابن عباس فقال أصاب السنة، وقد أخبروه بما فعلوا ومنه قولهم فصلينا وحدانا، يبقى ابن عباس أقرهم وقال أصبتم السنة، مش كده ولا لا؟ طيب الرواية الثانية لا تعارضها، بل أخبروا بأنه لم يزد عليهما يعني على صلاة العيد حتى صلى العصر، وهذه حقيقة لأنه ظاهر الأمر، لأنه ما خرج أصلا، ما زاد على صلاة لأنهم لم يروه، هو اختفى، مش كده ولا لا؟ صلى أم لم يصلي؟ لم يخبرنا أحد بما درى دار في بيته. واضح يا اخوانا ولا لا؟ يبقى حتى صلى العصر هذا حقيقته حقيقة لأنه ظاهر الأمر، لأنه ما خرج أصلا. فما الدليل على أنه ترك صلاة الظهر في منزله؟ فالراجح أنه صلىها في المنزل، وهم صلوا وحدانا في المسجد، ومع ذلك نراه قد خالف فيما أرى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال إن إيه مجمعون. فالإمام لابد أن يصلي، لا يترك المصلين. واضح الكلام؟ الأمر الثاني وده مهم جدا يا إخوانا، إنه من الممكن وده فهم عطاء، إنه قال اجتمع عيدان في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلى هما ركعتين. ربما لما صلى يجوز أن تصلى صلاة الجمعة قبل الزوال، فصلىها قبل الزوال كصلاة إيه؟ جمعة، وأدخل فيها العيد، فيبقى مش يبقى ترك العيد ما تركش الجمعة، مش كده ولا لأ؟ كل الاحتمالات دي إذا تطرقت إلى الدليل سقط به إيه؟ الاستدلال. فكيف أسقط صلاة الظهر المتواترة الواجبة باليقين، ولا واجبة بالظن، واجبة بدليل أحدي ولا بيقين وأجمعت عليها الأمة؟ كيف يترك ذلك لدليل محتمل وتطرق الاحتمال إلى الدليل ها يعمل فيه يسقط به الاستدلال؟ فكيف أسقط أنا صلاة الظهر بعد ذلك؟ واضحة المسألة يا أخوانا ولا لأ؟ وبناء على ذلك لا نستحل لإنسان إذا صلى العيد بنية العيد، وكان الإمام يصلي العيد بنية العيد وليس بنية الجمعة في وقت قبل الزوال، أن يترك صلاة الظهر. فإن ترك الجمعة صلى إيه؟ الظهر. وهذا ما تقول به اللجنة الدائمة، ويقول به جمهور أهل العلم، وما خالف في ذلك إلا من يعني أقوال تعتبر أقوال ليست ذات وزن أمام يقين عندي مجمع عليه وهو فرضية صلاة الظهر. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.